لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب صلاة التطوع. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع. والتطوع هو ما كان زائدا على الفرض، ما كان زائدا على الفرض. والصلوات المفروضة خمس، الصلوات المفروضة خمس باتفاق جماهير أهل العلم. وأوجب أبو حنيفة رحمه الله الوتر، الصحيح أنه ليس بواجب، لكنه من آكد التطوع، من آكد السنن والنوافل والتطوع. والتطوع درجات أيضا، التطوع درجات، فمنه ما هو يعني آكد من بعضه، فمنه ما هو آكد من بعضه. فأعلى درجات التطوع الرواتب، يعني أعلى درجات التطوع في الصلاة الرواتب، سنن الرواتب، سيأتي عليها الكلام. ثم ما بعدها، ثم ما يأتي بعدها من عمومي أو مطلق النوافل. أيضا قال: وعن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: سل. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذلك؟ فقلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. هذا الحديث، حديث ربيعة ابن كعب الأسلمي، قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: سل. وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ويؤدي له بعض حاجاته، والنبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس وفاء، النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس وفاء، فأراد أن يكافئ هذا الرجل فقال: سل. يعني ما يعني تريد؟ سلني ما تريد. فكان الرجل من أذكى الناس رضي الله عنه، فقال: أسألك مرافقتك في الجنة. يعني ربيعة بن كعب رضي الله عنه هذا يستحق بهذا الحديث وهذه العبارة وقفة طويلة. ويعني أنا أقول هذا يعني اقتراح على الخطباء، إذا أراد أن يتكلم عن الهمة وعلو الهمة أن يفتتح بهذا الحديث. انظروا إلى همة هؤلاء الناس رضي الله عنه وأرضاه. كان من الممكن أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أسألك زوجة، أسألك مال، أسألك إمارة، أسألك نحو ذلك. قال: أسألك مرافقتك في الجنة. بل حتى كان من الممكن أن يقول مثلا: أسألك مثلا أن تحفظني القرآن، أو أسألك مثلا أن يعني تجعلني إماما، أو برضو أمنية أخروية للناس في الصلاة أو نحو ذلك. إنما قال خلاصة القول، قال: أسألك مرافقتك في الجنة. وهذه العبارة تتضمن سؤال أكثر من طلب، لكنها في طلب واحد: أسألك مرافقتك في الجنة. يعني أنا كده بسألك أن ربنا يدخلني الجنة، لو مش في الجنة مش في أي مكان، أسألك مرافقتك في الجنة، أبقى معاك في المكان اللي أنت فيه في الجنة، أعلى عليين في الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كأنه أشفق على الرجل، بمعنى هذا طلب أخروي أنت عظيم الهمة فيه، لكن لا تتحرج، لا تتحرج، سلني حتى ولو شئت من أمر الدنيا. قال: أو غير ذلك؟ فقلت: هو ذاك. فقلت: هو ذاك، ما فيش حاجة تانية، أنا مش عايز حاجة تانية، أنا عايز أدخل الجنة وأكون معك في الجنة. قال: فقلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود، فأعني على نفسك بكثرة السجود، أي السبيل إلى دخول الجنة كثرة الصلاة. وفي هذا أعظم دليل على فضل الصلاة مطلقا، على فضل الصلاة مطلقا، فكثرة السجود تأتي بكثرة الصلاة، وهذا هو المقصود في الحديث: أعني على نفسك بكثرة الصلاة، أكثر من الصلاة لله عز وجل. طيب، الصلاة المفروضة كل الناس يصلونها، إذن يكون هذا في التنافس في غير المفروض، أكثر من الصلاة بعد المفروضة، أي صلاة التطوع. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: يدل الحديث على كرم النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه، وأنه لا يدع لأحد معروفا إلا كافأه عليه، وعلو همة ربيعة بن مالك رضي الله عنه، حيث لم يسأل شيئا من الدنيا، وإنما سأل مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. وفضل كثرة الصلاة، أي في الحديث، دليل على فضل الإكثار من الصلاة، وأنها سبب لأن يكون الإنسان رفيقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. ثم قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصبح. قال: متفق عليه. قال في رواية لهما، أي البخاري ومسلم أيضا: وركعتين بعد الجمعة في بيته. قال: ولمسلم: كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. قال ابن عمر: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، يعني هذه 10 أواكب، وإلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أكثر من ذلك في اليوم والليلة، إنما هذه أواكب التطوع، ولذلك يسميها العلماء بالسنن الرواتب، بالسنن الرواتب، أي التي حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم فصارت راتبة، أي دائمة مستمرة متكررة، فهذه هي السنن الرواتب. قال: حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر، وهيأتي بعد ذلك حديث آخر 4 قبل الظهر، عشان في حديث 12 ركعة، 12 يعني فيهم 4 قبل الظهر مش 2. نعم. قال: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وبعد المغرب يعني بعد صلاة المغرب، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصبح. هذه 10 ركعات رواتب. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: يدل الحديث على أنه ينبغي للإنسان أن يحافظ على هذه الرواتب، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعلها في بيته، وأن راتبة الفجر ينبغي أن تخفف، وتختص راتبة الفجر بأمور 3: أنها أفضل الرواتب، وأنها تفعل حضرا أو سفرا، وأن لها قراءة مخصوصة. يبقى إذن هذا الحديث فيه ذكر الرواتب، وفيه التنبيه على كذلك ركعتي الفجر والركعتين بعد الجمعة يوم الجمعة في بيته صلى الله عليه وسلم. ثم قال وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء. كان لا يدع أربعا قبل الظهر، يبقى كده زادوا اثنين عن حديث ابن عمر السابق، يبقى الثنتي عشرة ركعة عبارة عن أربعا قبل الظهر واثنين بعد الظهر، هذه بقوا ستة، واثنين بعد المغرب بقوا ثمانية، واثنين بعد العشاء بقوا عشرة، واثنين بعد الفجر بقوا اثناشر، واثنين أسف قبل الفجر بقوا اثناشر. وعنها رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، ولمسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها، يعني إن هاتان الركعتان أجرهما عند الله أعظم من لو أعطي الإنسان الدنيا بما فيها. نسأل الله العفو والعافية. فهذا من غفلتنا جميعا أن كثيرا منا ربما لو عرض عليه، لا أقول الدنيا وما فيها، عرض عليه شيء يسير من الدنيا في سبيل أن يأتي إلى صلاة الفجر ويؤدي الركعتين مثلا أو يقوم للركعتين، لقام مواظبا من غير امتناع. كان يقال للواحد منا كل يوم إذا صليت ركعتي الفجر هنعطيك كل يوم 1000 جنيه، والله لن يتخلف أحد، بل ربما بعض الكفار يؤمنون لأجل ذلك، يقول والله ده حاجة كويسة وده دين جميل جدا إن الواحد كل يوم يروح ياخد 1000 جنيه الصبح، على الصبح كده كده يفتح عينه على 1000 جنيه، ده 1000 × 30 = 30,000، يا سلام بحسبة جميلة أوي. لن يتخلف أحد، بل قد يؤمن من الكفار من يؤمن، نسأل الله العفو والعافية. ومع ذلك فالله تعالى يخبرنا عن طريق الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن الواحد منا لو قام وصلى الركعتين قبل الفجر كان له آلاف آلاف آلاف آلاف مؤلفة كثيرة كثيرة كثيرة جدا، لا أقدر على حصرها في كل ركعتين من المال، خير من الدنيا وما فيها، الدنيا وما فيها بكام، الدنيا وما فيها القصور والبحار والأنهار والأشجار والبساتين والأموال والعيال والنساء بكام، الدنيا وما فيها دي تطلع بكام. ومع ذلك كثير منا بل ربما من المتدينين يعلم هذا الحديث جيدا ويحفظه، ومع ذلك ينام عن صلاة الفرض، لا أقول ركعتي الفجر، لا، ينام عن صلاة الفرض التي أعظم من الركعتين، والركعتان لهما أكثر أو أفضل من الدنيا وما فيها، فكيف بالفرض؟ نسأل الله العفو. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. قال وعن أم حبيبة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة، رواه مسلم، وفي رواية تطوعا من صلى، قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. تقدم الكلام عن الاثناشر ركعة، وللترمذي نحوه، وزاد 4 قبل الظهر، قال وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر. قال وللخمسة رضي عنها رضي الله عنها أن حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله تعالى على النار. لا إله إلا الله، اللهم اغفر لنا تقصيرنا. هذا الحديث يدل كما قال الشيخ البسام رحمه الله على أن من حافظ على هذه الرواتب عموما بان الله تعالى له قصرا في الجنة، واستحباب هذه الرواتب المذكورة وتأكد المحافظة عليها. وللرواتب فوائد عظيمة من زيادة الحسنات وتكفير السيئات ورفع الدرجات. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر. رحم الله امرأ أي إنسانا مسلما صلى أربعا قبل العصر. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن خزيمة وصححه، وكذلك صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. هذا الحديث فيه فضل من صلى أربع ركعات قبل العصر، وهي ليست من الرواتب إنما هي من عموم النوافل، لكن ورد فيها هذا الفضل العظيم. من صلى أو رحم الله امرأة صلى أربعا قبل العصر، هذه دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم أو إخبار، هذا دعاء أو إخبار. يعني ماذا؟ إما أن النبي صلى الله عليه وسلم بيدعو له بالسلام، دي حاجة عظيمة جدا جدا جدا. رحم الله امرأة، النبي صلى الله عليه وسلم بيدعو له رحم الله امرأة صلى قبل العصر، أو إخبار أن هذا شيء حدث وانتهى، وهذه هي المكافأة. بمعنى الذي يصلي العصر يصلي أربعا قبل العصر مرحوم، مرحوم، الله عز وجل أخبر أنه يرحمه. اللهم ارحمنا وارحم إخواننا والمسلمين أجمعين. ثم قال وعن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. ثم قال في الثالثة لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة. رواه البخاري. صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. قال ثم قال في الثالثة لمن شاء، قال الراوي كراهية أن يتخذها الناس سنة. وفي رواية لابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين، يعني بعد الأذان قبل الصلاة. ولمسلم عن أنس رضي الله عنه قال كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا. فهذا الحديث برواياته يدل على استحباب صلاة ركعتين بعد الغروب وقبل الصلاة، أي قبل صلاة المغرب، ويستحب عدم المداومة عليها. يستحب عدم المداومة عليها، يعني تفعل وتترك خشية أن يظن الناس أنها سنة راتبة فتأخذ حكم الرواتب، وده بيحصل الحقيقة. وإحنا أحيانا بيحصل في مساجدنا هذا، خصوصا في رمضان، خصوصا في رمضان نجد في رمضان نتعنت في هذه المسألة أكثر من غيره. نجد بعض إخواننا، بعض الناس المصلين في رمضان يقول أقيموا الصلاة على طول بعد المغرب، وكأن الرجل قد ارتكب كبيرة. أنت عايز تضيع السنة؟ صلوا قبل المغرب لمن شاء وعليه، تفعل وتترك، تفعل وتترك، فلا بأس إن إحنا بين الحين والحين نتركها ونقيم الصلاة على طول، من باب إن إحنا نعود الناس على أنها ليست من السنن الرواتب. قال ولمسلم عن أنس رضي الله عنه قال كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل الصبح حتى إني أقول أقرأ بأم الكتاب. قال متفق عليه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح، ركعتا الفجر، كان يخففهما صلى الله عليه وسلم، يعني يقرأ فيهما قراءة ليست طويلة. سيأتي الحديث بعده. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، فكان يقرأ فيها بهاتين السورتين غالبا، وكان يقصر أو يقصر الركعتين ويخففهما ركعتين السنة للفجر. ولذلك يقول الشيخ العثيمين رحمة الله عليه أما تخصيص الركعتين اللتين قبل صلاة الفجر فقد تقدم الكلام عليهما، وأما السنة في راتبة الفجر فأن يصليها الإنسان خفيفة، يعني يستحب أن يصليها الإنسان خفيفة، يعني لا يطول في سنة الفجر، لا يطول في سنة الفجر. وتخصيص القراءة بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد هذا حدث من النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع مختلفة كركعتي الطواف ونحو ذلك، وهذا يدل على عظيم يعني اقتران هاتين السورتين ببعضهما في الصلاة، وكأنه صلى الله عليه وسلم يريد من خلال ذلك أن ينبه على قضية التوحيد العظيمة. فهاتان السورتان قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد فيهما البراءة من الكفر وإعلان التوحيد، البراءة من الكفر وإعلان التوحيد، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يختار ذلك للمسلم في هاتين الركعتين في أول يومه، أول ما يبدأ يومه، وكأنه يعلن يا رب أنا على التوحيد وأنا بريء من الكفر. وكذلك في الركعتين بعد الطواف كأنه لما طاف تجديدا للعهد يصلي الركعتين ويعلن التوحيد والبراءة من الكفر. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن، اضطجع على شقه الأيمن. فهذه الهيئة من النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها كثيرا، إنه كان بعد ما يصلي الركعتين سنة الفجر كان يصلى في بيته يوم يضجع النبي صلى الله عليه وسلم على شقه الأيمن لحد ما بلال يعني يعلمه به يعني الصلاة فيأمره بالإقامة صلوات الله وسلامه عليه. طيب هل هذه سنة؟ ولذلك قال الشيخ العثيمين رحمة الله عليه هل هذه سنة مطلقا كما اختاره بعض أهل العلم وقال يسن أن يضجع على الجنب الأيمن إذا صلى سنة الفجر مطلقا، أم هو سنة لمن يقوم الليل فقط لأجل أن يأخذ راحة قبل صلاة الفجر؟ بعض العلماء قالوا إن دي سنة لمن كان قائما بالليل، كان عنده قيام ليل وبعدين جاءت بعد كده صلاة الفجر، فلما بيصلي صلاة الفجر لما بيصلي سنة الفجر بيريح بقى شوي، بيتضجع كده يريح عشان كان عمال يصلي قيام ليل قبل ذلك. وبعض العلماء قالوا لا، بل هي سنة مطلقا، بل هي سنة مطلقا. ويؤيده الحديث الذي بعد ذلك، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضجع على جنب الأيمن. قال إذا صلى أحدكم الركعتين، ما قالش إذا كان أحدكم، يعني يصلي بعد قيام، إنما قال إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح أو قبل صلاة الصبح فليضجع على جنبه الأيمن. قال رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. قال الشيخ البسام يدل الحديث على مشروعية صلاة الليل يدل الحديث على استحباب الضجعة على الجانب الأيمن قبيل صلاة الصبح. وقال الحافظ في فتح الباري الحق أنه تقوم به الحجة ويحمل الأمر على الندب، يعني هذا يستحب مطلقا للي قام ليل واللي ما قامش ليل، إنه بعد ما يصلي سنة الصبح إنه يضجع كده قليلا على شقه الأيمن. طبعا إحنا من حيث التطبيق العملي ربما هذه المسألة أصبحت يعني غير يسيرة في زماننا هذا. لماذا؟ لأن أكثرنا يصلي سنة الفجر في المسجد وأكثرنا معذورين. لماذا؟ لأنه المساجد أو بمعنى عندنا في توقيت الفجر في يعني على الأقل شك في توقيت الفجر، فيه شك وفيه اختلاف بين العلماء المعاصرين، وهناك من قال أن هذا الوقت مقدم ما بين نحو الربع ساعة إلى نحو النصف ساعة في بعض الأحوال في السنة، وعليه يعني الحريصون من يعني المصلين تراهم يصلون بعد يعني وقت يحتاطون فيه تلت ساعة نحو نصف ساعة، فلو أنه نزل بعد نصف ساعة من بيته ففي هذا الحال ربما يجد المساجد أقامت الصلاة. ولذلك أكثر المصلين في زماننا يصلون سنة الفجر في المسجد، ثم إذا أراد أن يضجع الإنسان مش هيجد فرص، لأنه يدوبك على من الناس يصلوا بيقيموا الصلاة. ولذلك الإنسان ينتوي ذلك بقلبه ولو أنه ملك ذلك لفعل. أينها. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتير له ما قد صلى. متفق عليه. صلاة الليل مثنى مثنى، يعني صلاة الليل المستحب أن تكون ركعتين ركعتين لا أربعا، إنما تكون ركعتين ركعتين. ولذلك قال يعني الشيخ البسام رحمه الله يدل الحديث على مشروعية صلاة الليل اثنتين اثنتين فيسلم من كل ركعتين. وحمله الجمهور على أنه لبيان الأفضلية، لبيان الأفضلية يعني ماذا؟ إنه ينفع يصلي أربعة لكن الأفضل يصلي اثنتين اثنتين، واللي قالوا أن يجوز أربعة استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها في ذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث قالت كان يصلي أربعا لا تسألني عن حسنهن وطولهن. فقالوا ده دليل على جواز الجمع والصلاة أربعا، يعني يصلي يعني أربعا. وبعض العلماء الآخرين اللي منعوا قالوا لا تقصد أربعا يعني اثنتين اثنتين ثم يستريح ثم يستريح. وممن ذهب إلى استحباب التثنية في صلاة الليل الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. قال أخرجه مسلم. قال الشيخ ابن عثيمين يدل الحديث على أن صلاة الليل أبعد عن الرياء، يعني أفضل الصلاة بعد الفريضة عشان فيها معاني مش موجودة في صلاة النهار، فإن من ذلك أنها أبعد عن الرياء. فإن الإنسان فيها يكون خاليا بربه عز وجل لا يطلع عليه إلا الله. وصلاة الليل أشد وطئا، يعني القراءة فيها لها وقع. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة. الإنسان في صلاة الليل بيبقى مستحضر القرآن أكثر وخشوع أعظم. ولأن صلاة الليل توافق في غالبها وقت النزول الإلهي، نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا، لأن صلاة الليل عادة أو غالبا بتبقى من بعد نص الليل مثلا، وهذا وقت النزول الإلهي سواء في النصف الأخير أو في الثلث الأخير، فهذا يوافق حال المصلي بالليل، وهذه فضيلة عظيمة لمن يصلي بالليل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.